بنيتي اسمك كفايتي يا مصدر رعايتي دايما في حضنك بتضمني انت خيارتي اغلى ما عندي ساكن في قلبي حبك عشاني قلبك مكاني